نعطيه للمستأجر الجديد، والباقي يبقى لمن؟ للعامل، يعني لا يذهب حق العامل مهما كانت هذه الأسباب. إن كان له مال وإلا اكترى بمؤجر، يعني إذا كان له مال معروف من ماله أو من نتيجته، نعم، إن كان له مال وإلا اكترى بمؤجر إن تأتى، يعني يعرف أن هنالك لا بد أن يأتي حقه من هذا النصيب، فيقول للعامل أنا أستأجرك لكن الأجرة لا تدفع سلفا وإنما تدفع عند انتهاء العمل، وعند انتهاء العمل يوجد ثمر ونستطيع أن نبيع من هذا الثمر ونستطيع أن ندفع لك الأجرة. نعم، إن كانت المساقات على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ. نعم، يعني رأي آخر، إذا كان العامل العقد بالنسبة إليه لازم لكنه هرب أو مات، فيأتي المالك فيفسخ ذلك العقد. طيب الأيام السابقة ماذا نفعل فيها؟ ندفع له أجرة المثل. ثم إن تعذر اقتراؤه اقترض عليه من المالك أو غيره، قال ما في، ما رضي ولا عامل أن يستأجر بمؤجر، بيقول أنا العامل آخر النهار يريد أن يأخذ ثمن طعام لأولاده، فماذا يفعل؟ يقول للمالك هل تدفع أجرة منك قرضا على مصلحة العامل هذا من المالك أو غيره، متبرع واحد وسيط يأتي ليحل هذه المشكلة، فيقول أنا أدفع الآن أجرة العامل وعند الموسم وعند بلوغ يعني الثمر فأنا آخذ هذه القيام التي دفعتها طبعا دون أي زيادة، ويوفى نصيبه من الثمر. ثم إن تعذر اقتراضه، ما رضي لا أحد يقرض ولا المالك يقرض ولا الحاكم وجد عاملا، نقول للمالك الآن عمل المالك بنفسه أو أنفق بإشهاد، يعني عمل بنفسه هو تمم العمل، أو أنفق بإشهاد، صفيان عنده عملين ثلاثة مثلا، صفيان عنده القطاف، صفيان عنده بعض ترتيب الثمار تجفيفة إلى آخره، يكتري اكتراء، وعند كل مسألة يكتري عليها عمل اثنين ثلاثة أربعة، يسجل ذلك ويشهد على نفسه أنه دفع من أجل الثمر كذا وكذا، عند ذلك تبين ما دفعه وتبينت حصة العامل، فما زاد فيكون للعامل. نعم، إن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه أو أنفق بإشهاد بذلك شرط فيه رجوع، أو أنفق بإشهاد بذلك إن شرط فيه رجوعا بأجرة عمله أو بما أنفقه. يعني أحيانا قد يقال أنت عملت أيها المالك لكنك كنت متبرعا، يقال هذا القول، يقول لا أنا أشهد الآن أنني دفعت أجرة لعامل قدرها كذا وكذا بأجرة عمله أو بما أنفقه. نعم، ولو مات المساقي في ذمته، ولو مات المساقي على ذمته قبل تمام العمل وخلف تركة عمل وارثه إما منها بأن يكتري عليه لأنه حق واجب على مورثه. طبعا لو ترك العمل، من جملة الناس اللي بيتركوا العمل الميتين كمان، مات العامل، هذا المساقي مات لكنه ترك تركة، ترك تركة من نوعين، إما أن يترك ولدا وإما أن يترك مالا، فإن ترك ولدا وعمل ذلك الولد مكانه أجزأه وأخذ حصة والده، وإن ترك تركة جاءوا بعامل آخر واستأجروه من هذه التركة وبعد ذلك أخذوا نصيب الميت من الثمر أو من ماله أو بنفسه، ويسلم له المشروط. ما هو المشروط؟ الثمن، الربع، النصف الذي شرط. فلا يجبر على الإنفاق من التركة، ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أمينا عارفا بالأعمال. يعني قد يقول الولد أنا أقوم عن أبي، الأب أمين والولد حرامي مثلا، ممكن أن يكون ذلك. الأب خبير والولد جاهل، ممكن أن يكون ذلك. نحن نقول يقوم العامل بالعمل بحالة واحدة، إذا وافق المالك صاحب البستان على أن يتابع ذلك الولد عمل أبيه، ووصفوه بأنه يكون أمين من جهة وعارفا بالعمل من جهة. إن خير من استأجرت القوي، يعني العارف الأمين. والمشكلة في هذه الأيام أنك تجد دائما أحد هذين الصنفين، فإما أن تجده قويا خائنا، وإما أن تجده مثلا أمينا تنبلا، شو بدنا نسميه، مشكلة يحدث في هذه. فهذه مشكلة أرباب الأعمال، يعني إن أعجبته أمانته لا يعجبه عمله، وإن أعجبه عمله لا تعجبه أمانته. نعم. فإن لم تكن تركة فللوارث العمل ولا يلزمه. نعم. يعني لا يجب عليه، لأنه من الممكن إذا لم يعمل الوارث نعود إلى ما كنا قد بدأنا فيه، الحاكم يستأجر عليه كما لو هرب مثلا. انتهينا من هذه. قال ولو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها. ما معنى ليعمل عليها؟ لا، الدابة السيارة من حسين حطب، قال له خذ السيارة واشتغل فيها. وفوائدها بينهما، هذا صورة العمل، وفوائدها بينهما لم يصح العقد. ليش؟ لأنه يعني في هذه الحالة إذا كانت الفوائد بينهما، لأنه اشترك الآن في هذه الدابة، قال له خذ هذه الدابة، هالدابة راح حطها للحراثة. طيب هذا المالك، هذا المالك الآن مالك الدابة، يستطيع أن يؤجر هذه الدابة للحراثة، فماذا قدم ذلك العامل؟ ذلك العامل ما قدم شيء. نعم. ولذلك أو إذا كان معها فهذه الأجرة مجهولة ولا يصح العقد على أجرة مجهولة. أو يتعهدها، شو بده يتعهد الدابة؟ قال له خذ مثلا، خذ العجل هذا وربي، سمنه، بعد ما سمنه بتبيعه. طيب عندما يسمن هذا العجل مثلا، طيب وهذا ما يفعله كثير أحيانا من الفلاحين، أنا بدفع لك حق العجل وأنت بتسمنه، بعدين بيناتنا هالأمر. كذلك لا يصح، لأنه في الأولى يعني عند العمل يمكنه إيجار الدابة. أخي أنا بستأجر منك التور اللي بدنا نحرط عليه كل يوم بكذا، وليش تدخل معه في متاهات لا يعرف؟ اليوم والله صار في موسم، ما صار في موسم، استأجرناه شغلناه ما شغلناه، أصابه شيء، لا، أنت تستطيع أن تستأجره مياومة أو في الأسبوع كذا أو في الشهر كذا، يعني أو في الساعة كذا. نعم. لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة، فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرار. هو بيغرر عليه بيقول له هلأ والله بناخذ وبنشتغل عليه وبيطلع لنا آخر الشهر أدحقه. لا يا أخي، لا بدي أدحقه ولا بدي إنه ما يطلع لي شيء. احتمال هذا يقع، احتمال هذا يقع. أما إذا استأجرته فأنا أعلم أنني في نهاية كل يوم وأنا مالك لهذه الدابة سيأتيني خراجها، أجرتها في كل يوم كذا. وفي الثانية يتعهدها، يا ترى كل دابة إحنا منطعمية بتسمان، مو شرط أيام بصيبها شيء هزال، هي عم تأكل من نفس العشبة أيام بترجع إلى الوراء. نعم. وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله، إنما تحصل من عند الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك يعني هو لا يتعهد، وقدم لها عمل طعاما، لكن هذا التقديم لا يجعلها سمينة، وإنما جعلها سمينة وذات صحة جيدة هذا من عند الله تبارك وتعالى، أيضا هذا العقد لا يصح. ومن هنا قلنا أنه واحد يقول له خذ هذه السيارة واعمل عليها ولك تلت الناتج. هلا لو هذا العامل نفترض خرج صباحا، أخذ يدور في البلد من الصباح إلى المساء في هذه السيارة، ولم يستطع أن يركب معه، ممكن أنه ما يركب معه ولا زوي، نقول له أنت والله اشتغلت ببلاش طول النهار بعد ما تعب 12 ساعة، ماذا يقول المالك؟ أنا لو أعطيته أجرة بده يصف السيارة قدام باب البيت وفوت ينام عند أبدا ويشرب قهوة ومرته، هيك بيقول. نقول الأصل في العامل أن يكون أمينا، فإذا لم يكن أمينا الأصل أن لا يعمل أو دور على شيء مصلحة ثانية. نعم. ما بيصح. فصل في الإجارة، هو ممكن تصحيح العقود، يعني آخر السنة أو آخر الشهر جمع الوهدو كان بتفقوا وياه على رقم معين، يعني إذا كانت الأرقام متقاربة مثلا قال له أنا بستأجرها، يعني بيطلع له تقريبا على التلت، هلا إذا جمعناهم طول الشهر بيطلع له مثلا على التلت بيحط له حوالي 6000 ليرة مثلا، لو جمع ليهم آخر الشهر وعطاه مثلا هذه 6000 ليرة سوري عقد وقال استأجرتك برقم، يعني هذا طبعا من خلال التجارب ممكن يحددوا رقم ويستأجروا إجرة. فصل. عند الإمام أحمد يصح لو قال خذ هذه الدابة وما فتح الله بيني وبينك، يصح هذا العام. فصل في الإجارة. قال وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها، يعني يقال إجارة وأجارة ويقال أجارة أيضا، أشهر من ضمها وفتحها، يعني وهي بفتح كما أو وفتحها إذا حبيت لغة اسم للأجرة. نعم. الأجارة يعني العقد اسمه يا إجارة يا أجارة، أما وفتحها لغة اسم للأجرة، يعني هذه الأجرة تسمى أيضا أجار كذا. وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي، منفعة مثلا أنا عندي بيت، ماذا ينتفع من البيت؟ السكنة، أنت تسكن في البيت وأقدم لك هذه المنفعة، منفعة السكنة، بالمقابل أخذ منك أجرة، هذا شرعا تمليك منفعة. صار أنا بيتي ما عاد استطيع أدخل عليه، صار بيتك لأنه أنت استأجرته مقابل أجرة معينة، هذا بعوض بشروط تأتي. والأصل فيها قبل الإجماع آية فإن أرضعن لكم، وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع. لو قامت امرأة غريبة فقامت فأرضعت ولدا، بعد الإرضاع قالت أريد أجرة الرضاعة، أنت لم تفعلي معنا عقدا، أنت رأيت ذلك الولد يبكي فوضعتيه على صدرك، فبعد ذلك ارتضع ذلك الولد من لبنك وصرت أما له من الرضاع وليس لك أي أجرة. لماذا؟ لأنه قبل العقد كانت هذه المرأة متبرعة، أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة، وإنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين. يعني لا بد أن يكون هنالك عقد بين المؤجر والمستأجر. وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. احنا مر معنا في الفصل السابق أنه يوجد في الأرض ثلاثة عقود، عقد اسمه المساقاة وقد تكلمنا فيه، وهو ما يكون في عندنا عند الشافعية فقط في النخيل والكرم، في عند غيرنا يجوز مما له أصول ثابتة كالتين والزيتون وما شابه ذلك. نعم. أما المزارعة والمخابرة، يعني تارة يكون البزر من المالك أو يكون البزر من العامل، كلاهما غير صحيح. وأمر بالمؤاجرة يعني الأجرة، إذا أردت أن تستأجر أرضا، تستأجر دابة، تستأجر بيتا، تستأجر خادما، كل ذلك ممكن. والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها، إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم. أحيانا يضطر الإنسان إلى مسكن، أخي عنده مسكن ويحتاج بيت لحفلة، عنده والله عرس لابنه بده يستأجر بيت، ما أحد أعاره، فمن الممكن أن يستأجر بيتا ليومين، وهذا ممكن. يحتاج إلى مركوب، طول عمره عمله قريب من بيته، لكن في يوم من الأيام يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام فيحتاج إلى مركوب، أو أن يصل رحما أيضا يحتاج إلى مركوب ولا يملك مركوبا فيضطر أن يستأجر المركوب. وليس كل واحد عنده سيارة، عنده دابة. نعم. إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك، كما جوز بيع الأعيان. الأعيان كتاب عين، والبيت عين، والسجادة عين، فهذا كما جوز بيع الأعيان جوز كذلك استئجار هذه الأعيان. نعم. وأركانها أربعة. صيغة، يعني بدي أقول له أجرتك أو استأجرت، بقول له أجرتك. نعم. أجرني، بقول له أجرتك. سيأتي الكلام عليها. ومنفعة، يعني هنالك منفعة مقصودة، أما إذا ما في منفعة مقصودة فلا يصح. أخي أنا والله واحد بايع العرباية مثلا هلا، والتاني عم ينادي ويصرخ بصوته عوجة بلدية مثلا، هذا اللي عم يصرخ قال له بعطيك مثلا كل يوم على صراخك 100 ليرة سوري، فهل يصح ذلك العقد؟ من الأرزاق بتأتي بالصراخ؟ فلا يصح ذلك، لأنه الأصل ليس عمل، هذا خلاص أنت تتكل على الله عز وجل وحاطط رزقك، إن حكيت ولا ما حكيت. وما في حاجة نسمع جعير قدام باب صلاة باب المسجد وعياط، ولا فائدة. حتى لو استأجر إنسان على هذا الكلام فليس له أجرة. لابد أن تكون هنالك منفعة. وعاقداً، مؤجر ومستأجر، مكرٍ ومكترٍ. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أحد الأركان وهو المنفعة، فبقوله وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم مع بقاء عينه مدة الإجارة صحت إجارته بصيغة. إذن المنفعة كل ما أمكن الانتفاع به، البيت أنتفع به أسكن فيه، الكتاب أقرأ منه وأتعلم فيه نفع، الدراجة توصلني من مكان إلى مكان، يعني وهكذا بستان أتنزه فيه مع عيالي ليوم لساعة، فأستأجر هذه الأرض، أستأجر الأرض من أجل أن أزرعها، إلى غير ذلك. منفعة مقصودة، هذه المنفعة نعم حطيناها من باب العياط خليها الله. نعم سبحان الله، يعني خلينا نأخذ أمثلة يعني بسيطة جدا في بلدنا عن مسألة الدعاية والإعلام. أحسن المنظفات ما له دعاية وليس عنده شيء باقي، أحسن السكاكر ليس له دعاية. فالدليل إذا سألت صاحب المعمل ما هي دعايتك، يقول إخلاصي جودي ديني أمانتي، فهذا مما يؤدي إلى إنفاق سلعتي. أما كل أصحاب الدعاية حسب تسأل اللي عم يأكلوا بالدعاية أكل لك والله ما بيتاكل، أكلنا شغلة غيره مثلا، يعني فهذا كذب وافتراء، خاصة إذا كانت من باب التدجيل والكذب مشكلة. إذن وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مقصودة معلومة، يعني ما بكفي مع مقصودة، ينبغي أن تكون معلومة. قال أنا ما بعرف يعني باخذها وروح، احتمال تصير واحتمال ما تصير، لا، لابد أن تكون هذه المنفعة معلومة. به قابل للبذل والإباحة بعوض معلوم، يعني هنالك أشياء يبذلها واحد للآخر، إما تبرعا وإما إباحة وإما بعوض معلوم، كل ذلك مع بقاء عينه. والله عيرني صحن هالرز لأكله، استأجر صحن الرز منك لا وين رجع لي بعد ما استأجرته، ما بيرجع، هذا بده بقاء عينه. بستأجر منك هالشمعة لا ضوي عليها، لا بدك ترجع لي. بستأجر منك الصابون بدك تغسل فيها، وينها؟ أما والله بستأجر الحجر تبع الحمام منك مثلا، هذا فيه له منفعة مقصودة، بيرجع الحجر. أما الصابون ما بترجع، يعني يجب أن تبقى العين طبعا مو بالمية مية، لأنه كل شيء في هذه الدنيا يستهلك، لكن هذا ما استهلك في هذه المسألة، بيرجع عينه، أعطاه شيء رجع نفس الشيء، استعار طنجرة رجع نفس الطنجرة، دست رجع نفس الدست، إلى غير ذلك. مع بقاء عينه مدة الإجارة صحت إجارته بصيغة. شو الصيغة؟ بده يقول له مثلا أجرني، قال له أجرتك. نعم. وهو الركن الثاني كأجرتك هذا الثوب مثلا، الثوب إذا استأجره بيستر عورته وبيتجمل في أمام الناس ويصلي فيه، إلى غير ذلك. نعم. ويستدفئ فيه في البرد ويستظل فيه من حر الصيف. نعم. كأجرتك هذا الثوب مثلا، فيقول المستأجر قبلت أو استأجرت، يعني يقول عوض عن كلمة قبلت أجرتك فيقول استأجرت، وتنعقد أيضا بقول المؤجر لدار مثلا أجرتك منفعتها، سنة مثلا على الأصح فيقبل المستأجر، فهو كما لو قال أجرتك. ويكون ذكر المنفعة تأكيدا، يعني لو قال له أجرتك البيت سنة، يعني شوفي بالبيت منفعة. نعم، دخلت من بعض يعني قبل أيام، فكتبت عقدا لإنسان كفيف، كتبت له عقدا، فقال له شرط أن تدخل إلى البيت لوحدك. وهل هذا يستأجر منفعة البيت وله الحق أن يدخل من يشاء وله الحق؟ قال لا، هذا عقد فاسد. مباشرة مزقت العقد. لا يصح في الأصل أن يشترط عليه. طبعا في هنالك شروط، أنا أجرتك البيت للسكن، جيب فيه دواب، لا، على عيني ورأسي، ليس لك الحق في ذلك. أجرتك لمنفعة مقصودة، هذه المنفعة المقصودة معينة معلومة، البيت عادة للسكن، الدابة بيركب عليها زلمة، ما بتروح تحط عليه 4 زلم أو 3 زلم. يعني أجر المنفعة، يعني لو جاءه ضيوف في يوم من الأيام له الحق أن، يعني ليس له الحق مثلا في الأصل في الغالب من تريد أن تستأجر. لذلك قالوا إذا أردت أن تستأجر مركوبا للحج بتقول له هدول أغراضي، هي أنا وهذا ابني، بدنا نطلع سوا كلياتنا، هي نحن وأغراضنا، بدك تركبنا وتوصلنا للحج. هذا الأصل، مو مثل ما بيساووا بعض الناس، بكون واقف في سيارة تاكسي ما حدا عم يوقف له، بوقف واحد بيأشر له للتاكسي، بشوفه زلمة بده يطالعه، ما بلاقوا كرة العيلة كلها لتركب. هو بالأصل ولو قانون يبيحها، لكن الشرع هو لما أجره عم يأجره بده يركب الزلمة يراكب معه، وقفوه على طرف وبعدين كرة العيلة مصفي قرنه بالتاكسي كلياتهم عبا. عند ذلك يعني يرى السائق نفسه مغبونا في ذلك الأمر، فالأصل هو أن يبين له. أما الأصل واحد عم يستأجر بيت، طيب زوجته بدها تجي لعنده، بنته بدها تجي لعنده، إيه هذا من توابعه. نعم، تأكيدا كقول البائع بعتك هذه عين هذه الدار. طيب يعني بين بعتك الدار يعني عينها مو منفعتها. نعم، ورقبتها، فخرج بمنفعة العين وبمقصودة التافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب. في بعض الناس إلهم هيك أمور، مثلا واحد بده يبيع خيار، ولا أصابيع الببو يا خيار، وينادي بقى هذه الكلمة ليست منفعة للعين وأيضا تافهة لا قيمة لها. وبمعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول لا يسمى صحيح. هذه أجرة لما أنا بستأجر، أنا مع إنسان آخر أعطيه مالا وهو يعمل بالتجارة، أجرته متى ستكون؟ من ربح التجارة، ليست معلومة، فليست من باب الأجرة وإنما هي من باب القراض. والجعالة، الجعالة الأجرة فيها معلومة والعكس، والعمل مجهول. يعني فقد دراجته فقال من وجد دراجتي، من وجد سيارتي فله 100 ليرة، وكما بكتب الإعلانات فله جائزة قيمة. صارت العمل مجهول والإجرة مجهولة، لا يصح، لابد أن يعين الأجرة، فله 100 ليرة، فله 1000 ليرة، إلى غير ذلك. نعم، وبقابلة لما ذكر منفعة البضع، فإن العقد عليها لا يسمى إجارة. يعني الزواج الإنسان يريد أن يحصن نفسه بزوجته، فالزوج يملك هذه المنفعة ويبذل في ذلك المهر في المرة الأولى والنفقة في كل يوم على هذه الزوجة، فهل يسمى هذا الزوج مستأجر لا، هذا اسمه عقد نكاح لوحده، أو إذا يعني وذلك والإماء لا تستأجر، تستأجر للخدمة ما في مانع، أما تستأجر للوطئ لا يصح، فإن العقد عليها لا يسمى إجارة، وبعوض هبة المنافع. يعني أيضا خرج بكلمة عوض، واحد عنده بيت صارت جائحة، يعني لا سمح الله مثل ما بصير بالحروب بالنزوح، ايه عنده بيت، قال لهم والله تفضلوا اسكنوا هلأ بالبيت بما ربي سبحانه وتعالى يفرج عنكم، هذا سوى له هبة. شوف العقود دائما الشرع يبين العقود، والناس لو التزموا بالعقود ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه حتى بالعقود الشرعية. صحيح العقود لفظية، لكن لو كتبها يكون أفضل. هلأ كم من إنسان عند مثلا أيام اللاجئين حطوا ببيت بعدين قال والله راح البيت، الأصل بأنه عندما وضعه وضعه هبة ما جعل بينه وبينه عقد يسمى عقد مثلا هبة أو أعارية أو كذا، كل شيء ينبغي أن يكون مكتوبا. والوصية بها أيضا أوصى بمنفعة كذا لفلان، كذلك لا تسمى من باب الإجارة. والشركة نعم، لأنه الواحد لما بيشترك مع واحد، كل من الشريكين، اشتركت أنا وياك بسيارة، أنا بركب، الواقع أنا بركب بحصتك وأنت بتركب بحصتي، نعم. والإعارة أيضا بدون الإعارة ما بيأخذوا من وراءها يعني شيء معين من الماء. وبمعلوم المساقاة فإنه يأخذ ثلثا أو نصفا، يعني عبارة عن شيء من الثمر. والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق، نعم. أيضا في بعض الناس لما بيروح مثلا للحج، الحج نوعين، يا بيلزم زمته بيقول له طاع الحج مثلا حج عن أبي، ماذا تدفع؟ وهي أصعب شيء، يعني الواحد لا يساويها، إذا حب يعني يبعث إنسان يحج عن والده قال له شو بتدفع؟ يساوي فيها حرج، بيكون الزلم يا ترى بدي اركب انا، لو كنت انا بدي اركب ما بركب، هون بمشي، الى غير ذلك، صار في حرج كثير، هل اكل من هذا الطعام؟ لا اكل من هذا الطعام؟ لا اسكن في هذا البيت؟ لا، الزم ذمته اعطيه مبلغ معين، وهذا المبلغ المعين على ان يحج عن والده، اتفق انت وياه، سواء قل هذا المبلغ او كثى، لو كثر يكون احسن. ودلالة الكافر لنا على قلعة بجارية منها، اجا المسلم اخذ كافر قال له اذا بدلنا على طريق بدلنا على قلعة، هذه القلعة يفتحها المسلمون، فاذا فتحها المسلمون فلك جائزة منا، هو ليس من المسلمين حتى يأخذ شيء من الغنائم، لكنه بمقابل الدلالة عليها اعطاه الحاكم جارية منها، ممكن؟ قال وببقاء عينه ما تذهب عينه، يعني هذا محترزات كل الإجارة. قال كالشمع للسراج فلا تصح الإجارة في هذه الصور، كل هذه الصور ما اسمها إجارة، كلها كل واحدة تابعة، إما أن تكون صحيحة أو أن تكون غير صحيحة، كل حسب الباب الذي عقدت من أجله. قال وذكرت لها شروطا أخر وضحتها في شرح المنهاج وغيره. بعد ذلك قال وإنما تصح إجارة ما أمكن الانتفاع به مع هذه الشروط إذا قدرت منفعته في العقد لأحد أمرين. يعني هلأ في عنا بحث جديد إن شاء الله، هل الأجرة تكون بالعدد بمدة ولا بعدد؟ شلون يعني بمدة ولا بعدد؟ يعني عندك بلاط مثلا بدك تستأجره، هالبلاط يا بتقول له كل يوم أنا بعطيك إجرة إن شاء الله يبلط 50 متر ب100 ليرة، في اليوم، لكن هو عليه أن يكون أمينا، بيشتغل 8 ساعات كما يعمل بشكل طبيعي، العمل محدود. إذن على الساعة بكذا، أو على اليوم بكذا، أو بالشهر بكذا فيعمل. وإما أن يعمل على كل متر بلاط ببلطه له عليه كذا، هذا يصح وهذا يصح. هل يجوز الجمع ما بين الأمرين؟ بدي إياك تشتغل عندي بالنهار وعلى أنه تساوي لي 5 أمتار على 5 أمتار، فهذا هذا بركي خلص 5 أمتار الظهر. قال له اكمل بلاط، قال له ما لنا متفقين احنا اكثر من 5 أمتار. قال له بدي روح، قال له لا لسه النهار تبعك ما خلص. فبصير خلاف، فلا يجوز العقد بامرين معا، اما بالمده واما بالعمل. واحد شغلته عندك نجار، يا بتشغله طول النهار كل يوم اجرته 200 ليره اخر الشهر له 6000 ليره بتناوله اياهم، انتهينا من العمل، او على كل متر منجور كذا وكذا. اما ان تجبره، اما في شيء يعني انا صحيح بشغلك عندي، بس عاده العامل عنا بيطالع، مثلا نفترض تجاري عم يشتغل، العامل عنا عاده بيكبس كل يوم 10 أبواب لنفترض، هو ما اشتغل هالشغله، هذا نوع من الاهمال. مساله ثانيه، خان الامانه، خان العهده، خان العمل الذي هو فيه. اما لاسباب معينه انطفت الكهرباء، يا اخي انت عم تشغله باليوم شغله كله على الرابوه، والرابوه انطفت الكهرباء فيه وما عاد في عنده عمل، اي انت لك الحق مثلا ان يعني انت مستاجر، اما ان تستاجر عمله واما ان تستاجر هذه الامتار التي ينتجها. اما اثنين مع بعضهم البعض باليوم وبدك تطالع هالقد، هذا لا يصح شرعا. هذا بده تفصيل إن شاء الله إلى الغد، والحمد لله.